ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد نجدد اللقاء في هذه المحاضرة بإخواننا الكرام الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك في شرعهم وأن يبارك في أقوالهم وأوقاتهم وأن يجعلهم ممن يستغلون تنتظر لعرشه يوم لا ظل فيه ظله وان يجعلهم ممن ينتفعوا بالعلم صدقا وحقا وان يجعلهم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ان المحاضره الماضيه كانت توقيتا للقواعد المجمع تدارسها مع الإخوان المتعلقة بمعرفة البدع أو الضوابط التي تنضبط بها البدع سواء كانت بدعة عقدية أو بدعة شرعية أو سلوكية منهجية أخلاقية. فثمت قواعد جامعة وهي بمثابة المنهج الذي يستبصر في الطالب حينما تدرس عليه الخطوط وحينما تختلف عليه الاوراق. فاذا استمسك بهذا المنهج ووعى هذه الضوابط وعرف كيف واين تطبقها كان ذلك او بذلك حكمه له من الزمن. فكنا قد عرفنا البدع في اللغه والاصطلاح وقلنا بان البدع الشرعيه لا تسمى تعرف العلماء المحققين بدعه الا اذا توفرت فيها ثلاثه قلوب. ونرجو من الاخوان التفاعل مع ما يطرح عليهم وما يقال لهم. فاود من احد الاخوه ان يذكرنا بالقلوب الثلاث التي وضعها العلماء في تعريف البدعه وتحديدها من اهميه الشرعيه في الاصطلاح. ما هي الحلول التي ذكرناها؟ ذكرنا ثلاث قلنا ان هذه الحلول تنتقل بنا من العام الى الخاص، بمعنى ان هذه الحلول اذا اجتمعت هي ثلاث كلها اطلق على هذا الفعل او القول بانه بدعه شرعيه. أن يكون إحداثاً، وقلنا بأن الإحداث ما معناه؟ معناه اختراع أحسن. والقيد الثاني، نعم، أن تكون تسليم، وبهذا تخرج الاختراعات الدنيوية، فهذه لا تسمى بدعة من الناحية الشرعية، وإن كانت من الناحية العرفية اللغوية تسمى بدعة. والشرط الثالث أن لا يكون هذا الإحداث الشرعي لا يكون مندرجا تحت أصل شرعي عام أو خاص. العام الأدلة العامة والقواعد العامة، والخاص والدليل الخاص. وضربنا بكل ذلك أمثلة، ثم عرضنا القول إلى مصائب البدعة التي تميزها عن غيرها. فلم يكن لنا خصيصتين، نحن ذكرنا تقريبا أربعة خصائص تقريبا. من يذكر لنا خصيصتين من الخصائص التي ذكرت للبدعة؟ وآفة العلم والنسيان، ويزداد هذا العلم آفة إذا لم المتميز. ولذلك قال القائل: العلم قيد او قيد والكتابه قيد. وقيل قيد سجود الاتباع الواجبه. نعم. فالبدعة لا تكون متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا لم نقله وإن كان هذا عبارة عن تمثيل فقط وليست خصيصة من خصائص البدعة، بناء على أن الناس كلما ابتعدوا عن قول النبوة كلما زادت فيهم البدعة، وإلا فإن وجود بعض البدع وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر لنا بدر بدعة وجدت عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهي بدعة منهجية عقدية، بدعة الخوارج وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون الدعوة، ولم تقنن هذه البدعة ولم تجد لها أتباع وأعوان وطريقة متبعة إلا في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. أحسن. لا يوجد في النهي عن البدع في الغالب دليل خاص، وهذه الخطيئة فتحها عنها قاعدة مهمة، وهي قاعدة تجادل فيها كل الخصوم المخالفين من أهل البدع، وهي القاعدة القائلة: أحسن. إذا جادلت مبتدعا لا تستدل عليه وإنما طالبه بالدليل. طيب، قبل أن نأخذ الوقت في استذكار الآثار، لعل الموضوعات سوف توزع عليكم إن شاء الله في المحاضرة الساعة المقبلة إن شاء الله، وكنت أتمنى أن تكون بين أيديكم حتى يسهل عليكم متابعة ما سيذكر لكم، وإن كان لابد أن ننبه الإخوان أن هذه المقطوعات التي سوف توزع عليكم إنها هي الخلاصة فقط، وإن هناك أشياء كثيرة جدا في بعض القواعد سوف تنبيه القول والتفصيل فيها، فمن شاء أن يقيد فليقيد، ومن استغنى عن التقييد فلا يتحصر حين الفرق، وإن كان المسجلات الآن أو المسجلات. طيب، الآن نشرع في القواعد التي وضعها العلماء لمعرفة البدع وردها، وإذا كنا قواعد فلن يؤلف في هذا الفن. لا يوجد كتاب عند المتقدمين يسمونه قواعد البدع، فغاية عندهم أنهم يذكرون بأن البدع تكون من كذا، وأن من فعل كذا فقد ابتدع، ومن خالف كذا فقد ابتدع. فإذا جمعت هذه الأقوال ووصلت وجمعت لها الأمثلة تبين لنا بأنها قواعد يصار تحت ظلها. ومن الحدود التي يستفاد منها في معرفة قواعد البدع في الدين عامة كتب الإمام الشافعي رحمه الله الاعتصام والموافقات، وكتب البدع كما ألف أبو بكر الطرطوشي المالكي، وأيضا أبو هشام وغيره ممن ألف في الحوادث والبدع. فهذه القواعد إنما هي اجتهادات في الجمع فقط، وإلا العلماء لم يتركوا علينا قواعد في هذا المفهوم، وذلك لممارسة العلم، فكانوا يسيرون على هدى وهول لا يحتاجون إلى هذا التقرير، يعرفون السيئة والحسن والسنة والبدعة بدون أن تقع لهم هذه القواعد بشدة ممارستهم بالعلم. ولكن لما قل اشتغال الناس بالعلم احتاجوا إلى هذا التقرير. ونظير ذلك ما حدث في اللغة العربية الأوائل من أهل الفاسية وغيرهم كانوا يحبون الكلام إعرابا، بمعنى أنهم كانوا لا يفهمون، يصنعون الفاعل وينصبون المفعول به ويجرون المجرور وهكذا دون أن يعرفوا هذه القواعد. ولما دخلت العلماء على ألسنة كثير من الناس انبرى بذلك بعض أهل العلم كأبي الأسود الدولي وغيره، فوضعوا قواعد النحو حتى ينضبط بها من على لسان النحو. والشيء بالشيء يذكر كذلك، فإنه لما قل اشتغال الناس بالسنة النبوية وقلت معرفتهم بها احتاجوا إلى هذه القواعد والضوابط من أجل التمييز بين السنة والبدعة. فقلنا بأن هذه القواعد سوف نقسمها إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول هو التقرب إلى الله بما لم يفعل. هذا عنوان لقواعد سوف تنجلي تحته، بمعنى أن كل إنسان تقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرع فقد ابتدع في الدين بدعة سنية. ويندرج تحت هذا الأصل عشر قواعد كلية، وبيان ذلك أن التقرب إلى الله عز وجل لا بد له من اتباع الشرع. أنت إذا أردت أن تتعبد الله عز وجل وتتقرب إليه لا بد أن تتبعه وتتقرب إليه بما شرع لك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد لكل عبادة من أصلين اثنين. الأصل الأول لا بد من ثبوت أصل العبادة، بمعنى إن كان يريد أن يتعبد الله عز وجل بنفسه كما يفعل الصوفية، هل هذه العبادة جودتها أصل دينها؟ الجواب لا يمكن، إذا هذه بدعة ملغاة. الأصل الثاني لا يجب أن يوجد الأصل، لا بد أن توجد الصفة أيضا، الكيف والمنظار والجمال والكلام. الآن إنسان يريد أن يتعبد الله عز وجل بالنوافل، نوافل الصلاة، هل أصل العبادة مشروع في ديننا أم لا؟ الجواب مشروع. طيب، الإنسان هذا الإنسان جعل ليلة الخامس عشر من شعبان ونحن في شعبان، جعل هذه الليلة بالذات ليلة قيام وتعبد وتنزل ونساء الأيام، هل هذه الصفة بهذه الكيفية وجدت أو وجد لها دليل في الشرع في الكتاب والسنة؟ الجواب لا، في الكتاب مفهوم. وفي هذا المقام يتحصل هذا، لا بد أن تكون العبادة تجتمع إلى آية صريحة أو حديث صحيح. فإذا كان الدليل حديث مكتوب فهذا يدخل ضمن البدعة، أو إلى قول من لا يحتج بقوله. إنسان يفعل عبادة معينة لما تقول له إيش دليله؟ يقول قال لي الشيخ الفلاني، هل هذا دليل؟ ليس دليل. يقول لك رأيت في المنام أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الشيخ الفلاني وقال قل افعل كذا وكذا، هل هذا دليل؟ ليس دليل. أو لأن تكون العبادة مخالفة للسنة الفرعية للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء وأمر بأشياء وترك أشياء، ما ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز الإنسان أن يستدل به على الترك أو على الفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء وترك أشياء في بعض المواقف، فهل السنة التركية تعتبر دليلا أم لا تعتبر دليلا؟ مثال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر في كل ليله ام لا؟ الجواب: نعم. هل كان يصلي الوتر في سفره وحضره ام في الحضر فقط؟ الجواب: في السفر والحضر. الصحابه الذين نقلوا الينا حجه النبي صلى الله عليه وسلم كجابر بن عبد الله وغيره لم يذكروا لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوسر في مزدلفة حينما جمع بين المغرب والعشاء، فترك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة هاهنا هل يستدل به على عدم جواز الوتر في مزدلفة أو لا يستدل به؟ الجواب: يستدل به على التفسير. أو يكون الفعل أو القول ليس عليه عمل سلف أو لا يندرج تحت القواعد الشرعية، فهذه تتحصل بها خمس قواعد فيه. هذه كلها تندرج تحت الأصل الأول الذي سميناه ماذا؟ أصل العبادة. كنا أصل العبادة تثبت في ماذا؟ بالكتاب والسنة. هناك أشياء افتعلها المبتدعة كمصادر لهم من أجل التدليل على أن عبادتهم وبدعتهم هذه جائزة، ولكن إذا نظرنا إلى أدلتهم نجدها تستند إما إلى حديث مكذوب أو إلى قول من لا يحتج به أو تكون مخالفة للسنة الفردية النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة لعمل السلف أو مخالفة لقواعد الشرعية. إذا كم قاعدة هذه من خمسة قواعد؟ هذه كلها ترجع إلى أصل العبادة. نأتي الآن إلى سبب العبادة. خبيركم التلميذين هذه الأخوان، أدري أن تشعبت بكم المسائل ولكن شيء من التركيز تلقون هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء يعلم الله أن نحاول تبسيطها قدر المستطاع، وإلا لا ننتهي سبقا. فلا يمكن للإنسان إذا تعمق في كتب السلف رحمه الله أن يستطيع التمييز بين أقوالهم وتصنيف هذا التصنيف إلا بعد جهد ومشقة. أما صفة العبادة فلا بد أن تكون العبادة مشروعة من جهة الصفة. وإذا قلنا الصفة إيش يدخل في الصفة؟ يدخل الوقت صح؟ يدخل الكم، الكيفية وغير ذلك. طيب الآن نأتي إلى القاعدة الأولى التي ترجع إلى أصل العبادة. قلنا بأن كل بدعة، إذا القاعدة الأولى كل بدعة تستند إلى حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. وعند القاعدة كل بدعة تستند إلى حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. نريد للمرة الثانية، القاعدة الأولى تقول كل بدعة تستند إلى حديث مكذوب إلى النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. إذا ما هو الحديث المكذوب؟ متى يطلق على الحديث بأنه حديث مكذوب؟ نعم، أظن أن عندكم بالنسبة لمصطلح الحديث، فإذا كنتم أخذتم الحديث المكذوب فأريد جوابا. إذا كان قاوي كذب كذاب او غلطان. فالحديث يقال عنه بانه حديث مكذوب اذا كانت عله السبب لاحد رجال كتابه. فاذا سبب اضرارا كذبه واحده في حديث واحد حكم على كل احاديثه بانها مكذوبه، رغم ان الانسان قد يكذب مره ويصدق مرات. ولكن شده تحدي العلماء علماء النظم والتعديل اذا ضربوا على شخص او رغبوا في مكتبه مره من واحده نسبوا كل احاديثه، رغم ان الكاذب قد يصدق. الكاذب قد يصدق قبل ما الدليل صدقته مذكره. فاذا كان الشيطان قد يصدق في بعض الاحيان فما بالك بمن هو دونه. ومن الامثله على هذه القاعده الان اعطيكم الطريقه التي سوف تسير بها في هذه القواعد الـ23. نذكر القاعده ثم نذكر امثله هذه القاعده ثم نذكر توضيح وتطبيقات لهذه القاعده. ثلاث اشياء: اول هي نص القاعده، الشيء الثاني امثله بحسب المثال قمه المقام، والشيء الثالث توضيح للقاعده. الامثله مثال الاحاديث الموضوعه في فضائل سوره القران سوره السوره. بعض العباد والسحاب لما راوا الناس قد انصرفوا عن قراءه القران، وهذا واقع في امتي منذ القدم بدليل قوله تعالى: وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. فلما وجدوا الناس قد انصرف عن القران فكروا فقالوا يا رب ان نزيدهم الى حظيره القران. فاوحى اليهم شيطانهم ان ضعوا لناس احاديث ترغبهم في قراءه القران والاشتغال به. فلما سالهم العلماء سيدنا المعلم وغيره: لما تكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ان من قرا سوره الفلق بني له 100 قصر في الجنه وفي كل قصر 100 من الحور العين ومع كل حوريه اي جاهل بغير ذلك من الاحاديث. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال هؤلاء: لا، نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وانما نكذب له. بعض الناس تصدقه مثلا يسرق فيقول: والله انا لا اسرق لنفسي وانما اسرق للفقراء. هل هذا الفعل جائز؟ هل انه جائز؟ لأن في شريعتنا المساعدة حكم حكم الغاية. فإذا كانت الغاية شريفة لابد تكون الوسيلة أيضا شريفة مشروعة. فما دام أنت تريد أن ترتب الناس تلاوة القرآن والاشتغال به لابد أن تكون الوسيلة إلى ذلك مشروعة. ومن ذلك أيضا الحديث الموضوع في فضل صلاة الغرائب. صلاة الغرائب هذا وقعت الصوفية أنه من كان يشهد رغبة إلى الله عز وجل في حاجة يقوم ويصلي بصفة معينة لا نذكرها حتى لا يستثنى بها البعض. طيب، فتوضيح هذه القاعدة، هذه القاعدة مبنية على أصل عظيم من أصول هذا الدين، وهو أن الأصل في العبادة التوحيد أو الاجتهاد. التوحيد، كل عبادة لا تفعلها إلا حينما تسأل عن دليلها. فإذا أعطيت الدليل لا بد أن تقارب بصحة الدليل، فإذا أعطيت صحة الدليل لا بد أن تقارب بصحة المعنى. فلا يمكن ان يكون الحديث صحيحا لا بد ان يكون ايضا معناه صحيحا. اما الاحاديث المكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون ابدا وسيله للعباده. اذا هذه الاحاديث مكذوبه. الان ناتي الى سؤال وجه الجميع. الحديث المكذوب الذي يوجد في سند الراوي اتهم بالكذب او بالوضع. فاذا كان الحديث ضعيفا وما هو الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف نعم وما هي شروط الصحه؟ عدل احسن. الحديث الضعيف هو الذي خرج شرط من شروط صحه الحديث خمس. فإذا كان الراوي كنا لا نفصل حتى لا يضيع علينا الوقت، فإذا خرجت أحد هذه الضوابط التي سوف نعتمد عليها في حسب المصطلح، فإذا كان الحديث ضعيف ونقص البلاد الضعف اليسير غير شديد، لأن الضعف الشديد يأتي في الموضوع والمكتوب. إذا كان الحديث ضعيف ونقصد ما خطى ضعفه ولم يكن شديدا، هل يجوز ان يستدل به على مشروعيه العباده؟ بمعنى تسمعون احيانا ان فرائض الاعمال والرقاب والترتيب والترتيب يجوز ان يستدل بها او فيها بالحديث الضعيف. سمعتم هذا او لا؟ تجد احيانا بعض الدعاء في دروسهم وفي محاضراتهم من اول المحاضره الى اخرها كل الاحاديث ضعيفه، كانه يقصد موضوعات الجزء الاول او الضعفاء او كامل الضعفاء للاحاديث او غير الكتب التي جمع احاديث ضعيفه والموضوعات. فاذا قيل له الجزء والله نحن نرغب الناس والعلماء يقولون بانه لا باس ترغيب الناس الحديث الضعيف، فلا بد ان نبدل هذه الكلمه. فنقول ان الحديث الضعيف لا يستدل به ابدا على دوام الفعل، سواء كان حكم من الاحداث التعبديه الصلاه والصيام او كان في الاخلاق والترتيب والترتيب. فيقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله: لم يقل احد من الائمه إنه يجوز أن يجعل الشيء واجب الأم مستحبا في حديث قريب، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. وجدت في ذلك عدة أقوال أذكرها تباعا. القول الأول جواز رواية الحديث الضعيف والعمل به مطلقا في الأحكام وفي الفضائل والقريب والقريب، وجد هذا القول، ولكن ذكر له شرطين. الشرط الأول أن يكون ضعفه غير شديد فيكون من ذلك الحديث الموضوع المكتوب. وثانيا إذا يوجد الكتاب غيره، بمعنى إذا كان في الباب مثلا في فضل صيام يوم عاشوراء يوجد أحاديث صحيحة تستدل بالصحيح ولا تستدل بالضعيف. وله أدلة كثيرة نذكر منها. قالوا لأن الحديث الضعيف أقوى من قبل الكتاب، بمعنى قالوا نحن نستدل بهذا الحديث الضعيف أولى من أن نستدل بقول فلان هو فلان. أما القول الثاني فهو عين زواج عمل الحديث الضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا في الترتيب والتثبيت ولا في القضايا. وهذا هو قول الجمهور. فيجب ابن عيني والبخاري ومسلم وابن حاتم الرازي وابن حزم العرب والدين وغيرهم، وأدلتهم أقوى وأقوى في هذا الباب، بدليل قوله سبحانه وتعالى: وما يهتدي أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. قالوا أن هذا الحديث